عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا سيدي. حياكم الله، بارك الله فيك. يا رب وإياكم يا سيدي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، وبعد. فهذا مجلسنا في قراءة مختصر تفسير الإمام البغوي رحمه الله تعالى. تفضل يا شيخ. حاضر يا سيدي. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبأسانيدكم رضي الله عنكم وجزاكم الله عنا خير الجزاء. سورة النحل. أتى أي جاء ودنا وقرب أمر الله. قال ابن عرفة: تقول العرب أتاك الأمر وهو متوقع بعد، أي أتى أمر الله وعده، فلا تستعجلوه وقوعا. أمر الله، قال الكلبي وغيره، المراد منه القيامة. قال ابن عباس رضي الله عنهما لما نزل قوله تعالى: اقتربت الساعة، قال الكفار بعضهم لبعض: إن هذا يزعم أن القيامة قد قربت، فأمسكوا عن بعض ما كنتم تعملون حتى تنظروا ما هو كائن. فلما لم ينزل شيء قالوا: ما نرى شيئا. فنزل قوله: اقترب للناس حسابهم، فأشفقوا. فلما امتدت الأيام قالوا: يا محمد، ما نرى شيئا مما تخوفنا به. فأنزل الله تعالى: أتى أمر الله. فوثب النبي صلى الله عليه وسلم ورفع الناس رؤوسهم وظنوا أنها قد أتت حقيقة، فنزلت: فلا تستعجلوا فاطمأنوا. والاستعجال طلب الشيء قبل حينه. ولما نزلت هذه الآية قال النبي صلى الله عليه وسلم: بعثت أنا والساعة كهاتين، وأشار بأصبعيه: وإن كادت لتسبقني. وقال قوم: المراد بالأمر ها هنا عقوبة المكذوبين والعذاب بالسيف. وذلك أن النضر بن الحارث قال: اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء. فاستعجل العذاب فنزلت هذه الآية. وقال النضر يوم بدر صبرا: سبحانه وتعالى عما يشركون، معناه تعاظم بالأوصاف الحميدة عما يصفه به المشركون. ينزل الملائكة. نعم. ينزل الملائكة، قرأ العامة بضم الياء وكسر الزاي، والملائكة نصب. وقرأ يعقوب بالتاء وفتحها وفتح الزاي، تنزل، والملائكة رفع. ينزل الملائكة بالروح بالوحي، سماه روحا لأنه يحيي به القلوب والحق. قال عطاء بالنبوة، وقال قتادة بالرحمة، قال أبو عبيدة بالروح، يعني مع الروح وهو جبريل. من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا، أعلموا أنه لا إله إلا أنا فاتقون. وقيل معناه: مروهم بقول لا إله إلا الله منذرين مخوفين بالقرآن إن لم يقولوا. وقوله فاتقون أي فخافون. خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون، أي ارتفع عما يشركون. خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم جدل بالباطل مبين. نزلت في أبي بن خلف الجمحي وكان ينكر البعث، جاء بعظم رميم فقال: أتقول إن الله تعالى يحيي هذا بعدما قدر رم؟ قال: كما قال جل ذكره، وضرب لنا مثلا ونسي خلقه. نزلت فيه أيضا. والصحيح أن الآية عامة وفيها بيان القدرة وكشف قبيح ما فعلوه من جحود نعم الله من ظهورها عليهم. قوله تعالى: والأنعام خلقها، يعني الإبل والبقر والغنم، لكم فيها دفء، يعني من أوبارها وأشعارها وأصوافها ملابس ولحفا تستدفون بها، ومنافع بالنسل والدر والركوب والحمل وغيرها. بالنسل والدر والركوب والحمل وغيرها، ومنها تأكلون يعني لحومها، ولكم فيها جمال زينة حين تريحون أي حين تردونها بالعشي من مراعيها إلى مباركها التي تأوي إليها، وحين تسرحون أي تخرجونها بالغداة من مراحها إلى مسارحها. وقدم الرواح لأن المنافع تؤخذ منها بعد الرواح، ومالكها يكون أعجب بها إذا راحت. وتحمل أثقالكم أحمالكم إلى بلد آخر غير بلد إلى بلد آخر غير بلدكم لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس، أي بالمشقة والجهد. والشق النصف أيضا، أي لم تكونوا بالغيه إلا بنقصان قوة النفس وذهاب نصفها. وقرأ أبو جعفر بشق بفتح الشين، وهما لغتان مثل الرطل والرطل. إن ربكم لرؤوف رحيم بخلقه، حيث جعل لكم هذه المنافع والخيل، يعني وخلق الخيل، وهي اسم جنس لا واحد له من لفظه، كالإبل والنساء والسماء والبغال والحمير لتركبوها وزينة، يعني وجعلها زينة لكم مع المنافع التي فيها، ويخلق ما لا تعلمون من وسائل الانتقال وأسباب الزينة. وقيل يعني ما أعد الله في الجنة لأهلها وفي النار لأهلها ممن لم تره عين ولا سمعته أذن ولا خطر على قلب بشر. قوله تعالى: وعلى الله قصد السبيل، يعني بيان طريق الهدى من الضلالة. وقيل بيان الحق بالآيات والبراهين، والقصد الصراط المستقيم، ومنها جائر يعني ومن السبيل، جائر عن الاستقامة معوج، فالقصد من السبيل دين الإسلام، والجائر منها دين اليهودية والنصرانية وسائر ملل الكفر. قال جابر بن عبد الله رضي الله عنهما: قصد السبيل بيان الشرائع والفرائد. وقال عبد الله بن المبارك وسهل بن عبد الله: قصد السبيل السنة، ومنها جائر الأهواء والبدع. دليله قوله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل ولو شاء لهداكم أجمعين. نظيره قوله تعالى: ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها. قوله: هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب تشربونه، ومنه شجر، أي من ذلك الماء شراب أشجاركم حياتنا حياة شراب أشجاركم حياة نباتكم فيه، يعني في الشجر، تسيمون ترعون مواشيكم، ينبت لكم به، أي ينبت الله لكم به، يعني الماء الذي أنزل وأنزل. وقرأ أبو بكر عن عاصم: ننبت بالنون الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات، إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. وسخر لكم ذلل لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات مذللات بأمره، أي بإذنه. وقرأ حفص عن عاصم: والنجوم مسخرات بالرفع على الابتداء، إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. وما ذرأ خلق لكم لأجلكم، أي وسخر ما خلق لأجلكم في الأرض من الدواب والأشجار والثمار وغيرها، مختلفا نصب على الحال أو نصب على الحال ألوانه، إن في ذلك لآية لقوم يذكرون يعتبرون. وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا، يعني السمك، وتستخرجوا منه حلية تلبسونها، يعني اللؤلؤ أو المرجان، وترى الفلك مواخر فيه جواري فيه. قال قتادة: مقبلة ومدبرة، وهو أنك ترى سفينتين إحداهما تقبل والأخرى تدبر تجريان بريح واحدة. وقال الحسن: مواخر أي مملوءة. وقال الفراء والأخفش: مواخر شواق تشق الماء يجأجئها. قال مجاهد: تمخر السفن الرياح. وأصل المخر الرفع والشق، وفي الحديث: إذا أراد أحدكم البول فليستمخر الريح، أي لينظر من أين مجراها وهبوبها حتى لا يرد عليه البول. وقال أبو عبيدة: صوائخ، والمخر صوت هبوب الريح عند شدتها لتبتغوا من فضله، يعني التجارة، ولعلكم تشكرون إذا رأيتم صنع الله فيما سخر لكم. وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم، أي لئلا تميد بكم، أي تتحرك وتميل، والميد هو الاضطراب والتكفؤ، ومنه قيل للدوار الذي يعتري راكب البحر. ميد قال وهب أو ميد. قال وهب: لما خلق الله الأرض جعلت تمور، فقالت الملائكة: إن هذه غير مقرة أحدا على ظهرها، فأصبحت وقد أرسيت بالجبال، فلم تدر الملائكة مما خلقت الجبال. وأنهار وسبل، أي وجعل فيها أنهارا وطرقا مختلفة لعلكم تهتدون إلى ما تريدون فلا تضلون. وعلامات، يعني معالم الطرق. قال بعضهم: ها هنا تم الكلام ثم ابتدأ: وبالنجم هم يهتدون. قال محمد بن كعب الكلبي: أراد بالعلامات الجبال، والجبال تكون علامات النهار، والنجوم علامات الليل. نعم، والجبال تكون علامات النهار، والنجوم علامات الليل. وقال مجاهد: أراد بالكل النجوم، منها ما يكون علامات، ومنها ما يهتدون به. أفمن يخلق يعني الله تعالى كمن لا يخلق يعني الأصنام، أفلا تذكرون؟ وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، إن الله لغفور لتقصيركم في شكر نعمه، رحيم بكم حيث وسع عليكم النعم ولم يقطعها عنكم بالتقصير والمعاصي، والله يعلم ما تسرون وما تعلنون. والذين يدعون من دون الله يعني الأصنام، وقرأ عاصم ويعقوب يدعون بالياء: لا يخلقون شيئا وهم يخلقون، أموات أي الأصنام غير أحياء، وما يشعرون يعني الأصنام أيان متى يبعثون. والقرآن يدل على أن الأصنام تبعث وتجعل فيها الحياة فتتبرأ من عابديها. وقيل: ما يدري الكفار عبدة الأصنام متى يبعثون. قوله تعالى: إلهكم إله واحد. فالذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة جاحدة، وهم مستكبرون متعظمون. لا جرم حق أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون، إنه لا يحب المستكبرين. عن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، ولا يدخل النار من في قلبه مثقال ذرة من إيمان. فقال رجل: يا رسول الله، إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا. قال: إن الله جميل يحب الجمال، الكبر بطر الحق وغمط الناس. وإذا قيل لهم، يعني لهؤلاء الذين لا يؤمنون بالآخرة وهم مشركو مكة الذين اقتسموا عقابها، إذا سأل منهم الحاج: ماذا أنزل ربكم؟ قالوا: أساطير الأولين، أحاديثهم وأباطيلهم. ليحملوا أي ليجعلوا أوزارهم ذنوب أنفسهم كاملة. وإنما ذكر الكمال لأن البلايا التي تلحقهم في الدنيا وما يفعلون فيها من الحسنات لا تكفر عنهم شيئا يوم القيامة، ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم بغير حجة فيصدونهم عن الإيمان. ألا ساء ما يزرون ما يحملون. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه، لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا. قوله تعالى: قد مكر الذين من قبلهم، وهو نمرود ابن كنعان، بنى الصرح ببابل ليصعد السماء. قال ابن عباس ووهب رضي الله عنهم: كان طول الصرح في السماء 5000 ذراع. وقال كعب ومقاتل: كان طوله فرسخين، فهبت ريح وألقت رأسه في البحر وخر عليهم الباقي وهم تحته. فذلك قوله تعالى: فأتى الله بنيانهم من القواعد، أي قصد تخريب بنيانهم من أصولها، فخر عليهم السقف يعني أعلى البيوت من فوقهم، وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون من مأمنهم. ثم يوم القيامة يخزيهم، يهينهم بالعذاب، ويقول: أين شركائي الذين كنتم تشاقون فيهم؟ تخالفون المؤمن تخالفون المؤمنون فيهم ما لهم لا يحضرونكم فيدفعون عنكم العذاب. وكسر نافع النون من تشاقون على الإضافة، والآخرون بفتحها. قال الذين أوتوا العلم وهم المؤمنون إن الخزي الهوان اليوم والسوء أي العذاب على الكافرين. الذين تتوفاهم الملائكة يقبض أرواحهم ملك الموت وأعوانه. قرأ حمزة يتوفاهم بالياء وكذا ما بعده. ظالمي أنفسهم بالكفر ونصب على الحال أي في حال كفرهم. فألقوا السلم أي استسلموا وانقادوا وقالوا ما كنا نعمل من سوء شرك. فقال لهم الملائكة بلى إن الله عليم بما كنتم تعملون. قال عكرمة أنا بذلك من قتل من الكفار ببدر. فادخلوا أي قال لهم ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فلبئس مثوى المتكبرين عن الإيمان. وقيل للذين اتقوا، وذلك أن أحياء العرب كانوا يبعثون أيام الموسم من يأتيهم بخبر النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا جاء يسأل الذين قعدوا على الطرق عنه فيقولون ساحر كاهن شاعر كذاب مجنون. ولو لم تلقه خير. فيقول السائل إنا شر وفد إن رجعت إلى قومي دون أن أدخل مكة فألقاه. فيدخل مكة فيرى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فيخبرونه بصدقه وأنه نبي مبعوث، فذلك قوله. وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم؟ قالوا خيرا، يعني أنزل أو أنزل خيرا. ثم ابتدأ فقال للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة كرامة من الله. قال ابن عباس رضي الله عنهما هي تضعيف الأجر إلى العشر. وقال الضحاك هي النصر والفتح. وقال مجاهد هي الرزق والحسن، هي الرزق الحسن. ولدار الآخرة أي ولدار الحال الآخرة خير، ولنعم دار المتقين. قال الحسن هي الدنيا لأن أهل التقوى يتزودون فيها للآخرة. وقال أكثر المفسرين هي الجنة، ثم فسرها فقال جنات عدن يدخلونها تجري من تحتها الأنهار لهم فيها ما يشاءون كذلك يجزي الله المتقين. الذين تتوفاهم الملائكة طيبين مؤمنين طاهرين من الشرك. قال مجاهد زاكية أفعالهم وأقوالهم. وقيل معناه إن وفاتهم تقع طيبة سهلة يقولون، يعني الملائكة لهم سلام عليكم. وقيل معناه يبلغونهم سلام الله ودخول الجنة بما كنتم تعملون. قوله هل يظنون إلا أن تأتيهم الملائكة لقبض أرواحهم أو يأتي أمر ربك يعني يوم القيامة. وقيل العذاب كذلك فعل الذين من قبلهم أي كفروا بما كفر الذين من قبلهم، وما ظلمهم الله بتعذيبه إياهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. فأصابهم سيئات ما عملوا عقوبات كفرهم وأعمالهم الخبيثة، وحاق بهم نزل بهم ما كانوا به يستهزئون. وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء، نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء، يعني في البحيرة والسائبة والوصيلة والحام، فلولا أن الله رضيها لنا لغير ذلك وهدانا إلى غيرها. فلولا أن الله رضيها لنا لغير ذلك وهدانا إلى غيرها كذلك فعل الذين من قبلهم. فهل على الرسل إلا البلاغ المبين، أي ليس إليهم الهداية إنما إليهم التبليغ. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا، أي كما بعثنا فيكم أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت وهو معبود من دون الله. فمنهم من هدى الله أي هداه الله إلى دينه، ومنهم من حقت عليه الضلالة أي وجبت بالقضاء السابق حتى مات على كفره. فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين، أي ما لا أمرهم وهو خراب منازلهم بالعذاب والهلاك، أي مآل أمرهم وهو خراب منازلهم بالعذاب والهلاك. إن تحرص على هداهم يا أيها النبي فإن الله لا يهدي من يضل. قرأ أهل الكوفة يهدي بفتح الياء وكسر الدال، أي لا يهدي الله من أضله. وقيل معناه لا يهتدي من أضله الله. وقرأ الآخرون بضم الياء وفتح الدال يهدي، يعني من أضله الله فلا هادي له. كما قال: من يضلل الله فلا هادي له وما لهم من ناصرين، أي مانعين من العذاب. قوله تعالى: وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت وهم منكروا البعث. قال الله تعالى ردا عليهم: بلى وعدا عليه حقا ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ليبين لهم الذي يختلفون، أي ليظهر لهم الحق فيما يختلفون فيه، وليعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين. إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. يقول الله تعالى: إذا أردنا أن نبعث الموت فلا تعب علينا في إحيائهم ولا في شيء مما يحدث، إنما نقول له كن فيكون. قوله تعالى: والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا عذبوا وأوذوا في الله. قال قتادة: هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ظلمهم أهل مكة وأخرجوهم من ديارهم حتى لحق منهم طائفة بالحبشة، ثم بوأ الله لهم المدينة بعد ذلك فجعلها لهم دار هجرة، وجعل لهم أنصارا من المؤمنين. لنبوئنهم في الدنيا حسنة، وهو أنه أنزلهم المدينة، وقيل معناه لنحسنن إليهم في الدنيا، وقيل الحسنة في الدنيا التوفيق والهداية، ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. وقوله لو كانوا يعلمون ينصرف إلى المشركين، لأن المؤمنين كانوا يعلمونه، الذين صبروا في الله على ما نالهم وعلى ربهم يتوكلون. وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم، نزل في مشركي مكة حيث أنكروا نبوة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وقالوا: الله أعظم من أن يكون رسول من أن يكون رسول رسوله بشرا، فهل بعث إلينا ملكا؟ فهل لا بعث إلينا ملكا؟ فسألوا أهل الذكر، يعني مؤمني أهل الكتاب، إن كنتم لا تعلمون. بس نعم فاسألوا نعم نعم يا سيدي، نعم أحسن الله إليكم. فاسألوا أهل الذكر، يعني مؤمني أهل الكتاب، إن كنتم لا تعلمون. بالبينات والزبر، واختلفوا في الجالب للباء في قوله بالبينات، قيل هي راجعة إلى قوله وما أرسلنا، وإلا بمعنى غير مجاز، وما أرسلنا من قبلك بالبينات والزبر غير رجال يوحى إليهم ولم نبعث ملائكة. وقيل تأويله: وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا يوحى إليهم، أرسلناهم بالبينات والزبر، وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. أراد بالذكر الوحي، وكان النبي صلى الله عليه وسلم مبينا للوحي، وبيان الكتاب يطلب من السنة، ولعلهم يتفكرون. أفأمن الذين مكروا عملوا السيئات أفأمن الذين مكروا عملوا السيئات من قبل، يعني نمرود ابن كنعان وغيره الكفار، أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون، أو يأخذهم بالعذاب في تقلبهم تصرفهم في الأسفار. وقال ابن عباس رضي الله عنهما في اختلافهم، وقال ابن جريج في إقبالهم وإدبارهم: فما هم بمعجزين السابقين الله، أو يأخذهم على تخوف، والتخوف النقص، أي ينقص من أطرافهم ونواحيهم شيئا بعد شيء حتى يهلك جميعهم. يقال تخوفه الدهر وتخونه إذا نقصه وأخذ ماله حشمه، ويقال هذا لغة بني هذيل. وقال الضحاك: والكلبي هو من الخوف، أي أن يعذب طائفة ليتخوف الآخرون أن يصيبهم مثل ما أصابهم، فإن ربكم لرؤوف رحيم، حين لم يعجل بالعقوبة. قوله: أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء، قرأ حمزة الكسائي بالتاء على الخطاب، وكذلك في سورة العنكبوت، والآخرون بالياء، خبرا عن الذين مكروا السيئات إلى ما خلق الله من شيء من جسم قائم له ظل. يتفيأ قرأ أبو عمر ويعقوب بالتاء والآخرون بالياء، ظلاله أي تميل وتدور من جانب إلى جانب، فهي في أول النهار على حال ثم تتقلص، ثم تعود إلى آخر النهار إلى حال أخرى سجدا لله، فميلانها ودورانها سجودها لله عز وجل. ويقال للظل بالعشي فيء، لأنه فاء أي رجع من المغرب إلى المشرق، فالفيء الرجوع والسجود الميل، يقال سجدت النخلة إذا مالت، قوله عز وجل عن اليمين والشمائل سجدا لله. قال قتادة والضحاك: أما اليمين فأول النهار والشمال آخر النهار. تسجد الظلال لله، وقيل المراد من الظلال سجود الأشخاص، فإن قيل لما وحد اليمين وجمع الشمائل، قيل من شأن العرب في اجتماع العلامتين الاكتفاء بواحدة، كقوله تعالى: ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم، وقوله: يخرجهم من الظلمات إلى النور. وقيل اليمين يرجع إلى قوله: وما خلق الله، ولفظ ما واحد، والشمائل جمع يرجع إلى المعنى، وهم داخرون صاغرون، ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض. إنما أخبر بما لغلبة ما لا يعقل على من يعقل في العدد، والحكم للأغلب كتغليب المذكر على المؤنث. من دابة، أراد من كل حيوان يدب. ويقال السجود الطاعة، والأشياء كلها مطيعة لله عز وجل من حيوان وجماد. قال الله تعالى: قالتا أتينا طائعين. وقيل سجود الأشياء تذللها وتسخرها لما أريدت له وسخرت له. وقيل سجود الجمادات وما لا يعقل ظهور أثر الصنع فيه، على معنى أنه يدعو الغافلين إلى السجود عند التأمل والتدبر فيه. قال الله تعالى: سنريهم آياتنا في الآفاق. والملائكة، خص الملائكة بالذكر مع كونهم من جملة ما في السماوات والأرض تشريفا ورفعا لشأنهم، وقيل لخروجهم من الموصوفين بالدبيب، إذ لهم أجنحة يطيرون بها. وقيل أراد: ولله يسجد ما في السماوات من الملائكة وما في الأرض من دابة، وتسجد الملائكة وهم لا يستكبرون، يخافون ربهم من فوقهم، كقوله: وهو القاهر فوق عباده، ويفعلون ما يؤمرون، قوله تعالى: وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين، إنما هو إله واحد، فإياي فارهبون. وله ما في السماوات والأرض، له الدين، الطاعة والإخلاص، واصبا دائما ثابتا، معناه ليس من أحد يدان له ويطاع إلا انقطع ذلك عنه بزوال أو هلاك غير الله عز وجل، فإن الطاعة تدوم له ولا تنقطع. أفغير الله تتقون، أي تخافون، استفهام على طريق الإنكار. قوله تعالى: وما بكم من نعمة فمن الله، أي وما يكن من نعمة فمن الله، ثم إذا مسكم الضر، القحط والمرض، فإليه تجأرون، تضجون وتصيحون بالدعاء والاستغاثة، ثم إذا كشف الضر عنكم إذا فريق منكم بربهم يشركون. ليكفروا ليجحدوا بما آتيناهم. وهذه اللام تسمى لام العاقبة، أي حاصل أمرهم هو كفرهم بما آتيناهم، أعطيناهم من النعماء وكشف الضراء والبلاء. فتمتعوا، أي عيشوا في الدنيا المدة التي ضربتها لكم، فسوف تعلمون عاقبة أمركم هذا. نعم، عاقبة أمركم هذا وعيد لهم. ويجعلون لما لا يعلمون له حقا، أي الأصنام، نصيبا مما رزقناهم من الأموال، وهو ما جعلوا للأوثان من حروثهم وأنعامهم، فقالوا: هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا. ثم رجع من الخبر إلى الخطاب فقال: تالله لتسألن يوم القيامة عما كنتم تفترون في الدنيا. ويجعلون لله البنات، وهم خزاعة وكنانة، قالوا: الملائكة بنات الله تعالى سبحانه، ولهم ما يشتهون، أي ويجعلون لأنفسهم البنين الذين يشتهونهم، فيكون ما في محل النصب، ويجوز أن يكون على الابتداء فيكون ما في محل الرفع. وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا، متغيرا من الغم والكراهية، وهو كظيم، وهو ممتلئ حزنا وغيظا، فهو يهضمه، أي يمسكه ولا يظهره. يتوارى، أي يختفي من القوم من سوء ما بشر به من الحزن والعار، ثم يتفكر، أي يمسكه، ذكر الكناية ردا على ما على هون، أي هوان، أم يدسه في التراب، أي يخفيه فيئده. وذلك أن مضر وخزاعة وتميما كانوا يدفنون البنات أحياء خوفا من الفقر عليهم، وطمع غير الأكفاء فيهن، وكان الرجل من العرب إذا ولدت له إذا ولدت له بنت وأراد أن يستحييها ألبسها جبة من صوف أو شعر وتركها ترعى له الإبل والغنم في البادية، وإذا أراد أن يقتلها تركها حتى صارت سداسية. قال لأمها: زينيها حتى أذهب بها إلى أحمائها، وقد حفر لها بئرا في الصحراء، فإذا بلغ بها البئر قال لها: انظري إلى هذه البئر، فيدفعها من خلفها في البئر، ثم يهيل على رأسها التراب حتى يستوي البئر بالأرض. فذلك قوله عز وجل: أيمسكه على هون أم يدسه في التراب؟ ألا ساء ما يحكمون، بئس ما يقضون لله البنات ولأنفسهم البنين. نظيره: ألكم الذكر وله الأنثى، تلك إذن قسمة ضيزى. قيل: بئس حكمهم وأد البنات. للذين لا يؤمنون بالآخرة، يعني لهؤلاء. ابن عمر بن الخطاب رضي الله عنه فعل هذا مع ابنته، فورد وحكى هذه القصة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكان طبعا هذا في الجاهلية قبل الإسلام. بعد ذلك ندم على ما فعل، ولما قص القصة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم بكى النبي صلى الله عليه وسلم من يعني هذا الفعل الذي فعله. وكانت هي وهو يدفنها تزيل التراب من على لحيته، ورغم ذلك لم تأخذه يعني الشفقة وظل على ما هو عليه إلى أن دفنها. وهذا كان يفعله العرب في الجاهلية قبل الإسلام، وبعد الإسلام طبعا حرم الله عز وجل وأد البنات وجعله من الكبائر. فالإسلام كرم المرأة، كرمها أما وكرمها بنتا وكرمها أختا وكرمها في يعني في كل عمة وخالة، جعل لها يعني شأنا وكرامة. وهذا دين الإسلام الذي كرم المرأة قبل ما يقوله هؤلاء الذين يتشدقون بحرية المرأة، يقصدون بحرية المرأة تحررها من العفة والفضيلة ومن الحياء، وأن يعني تخرج من بيتها متبرجة تفتن الناس. ولذلك حرم الإسلام التبرج، وحرم خروج المرأة من بيتها وهي غير متسترة متحشمة، تلبس ثيابها من على رأسها إلى أخمص قدميها لا يراها أحد. فهذا الإسلام كرم المرأة وحافظ عليها وحافظ على عفتها من أن تكون سلعة مبتذلة لكل الناس ينظر إليها هذا وهذا. فالإسلام جاء بتكريم المرأة وصيانتها والحفاظ عليها، وجعل ذلك يعني مما يكون سببا في دخولها الجنة إذا حافظت المرأة على عفتها وعلى طهارتها وعلى حجابها وعلى صلاتها وطاعة زوجها، قيل لها ادخلي من أي أبواب الجنة شئت. نسأل الله عز وجل أن يرزق نساءنا وبناتنا العفة والحياء، وأن يحفظ شبابنا، وأن يحفظ لنا ديننا، وأن يجعلنا وإياكم ممن يتبعون ما جاء في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نعم. آمين. أحسن الله إليكم. للذين لا يؤمنون بالآخرة، يعني لهؤلاء الذين يصفون لله البنات ولأنفسهم البنين، مثل السوء. صفة السوء من الاحتياج إلى الولد وكراهية الإناث وقتلهن خوف الفقر. ولله المثل الأعلى، الصفة العليا، وهي التوحيد، أنه لا إله إلا هو. وقيل جميع صفات الجلال والكلام والكمال من العلم والقدرة والبقاء وغيرها من الصفات. قال ابن عباس رضي الله عنهما: مثل السوء النار، والمثل الأعلى شهادة أن لا إله إلا الله، وهو العزيز الحكيم. ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم فيعاجلهم بالعقوبة على كفرهم وعصيانهم، ما ترك عليها، أي على الأرض، كناية عن غير مذكور من دابة. قال قتادة في الآية: قد فعل الله ذلك من زمن نوح، فأهلك من على الأرض إلا من كان في سفينة نوح عليه السلام. وقيل إن معنى الآية: لو يؤاخذ الله آباء الظالمين بظلمهم انقطع النسل ولم توجد الأبناء، فلم يبق في الأرض أحد، ولكن يؤخرهم إلى أجل يمهلهم بحلمه إلى أجل مسمى، إلى منتهى آجالهم وانقطاع أعمارهم. فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. قوله عز وجل: ويجعلون لله ما يكرهون، لأنفسهم يعني بنات. وتصف، أي تقول، ألسنتهم الكذب أن لهم الحسنى، يعني البنين، محل إن نصب نصب بدل عن الكذب. قال يمان يعني بالحسنى الجنة في المعاد: يقولون نحن في الجنة إن كان محمد صلى الله عليه وسلم صادقا بالوعد في البعث، لا جرم حقا. قال ابن عباس رضي الله عنهما: بلى، أن لهم النار في الآخرة، وأنهم مفرطون، أي قرأ نافع بكسر الراء، أي مصرفون. وقرأ أبو جعفر بتشديد الراء وكسرها: مفرطون، أي مضيعون أمر الله. وقرأ الآخرون بفتح الراء وتخفيفها: مفرطون، أي منسيون في النار. قاله ابن عباس رضي الله عنهما، وقال سعيد بن جبير: مبعدون. وقال مقاتل: متروكون. قال قتادة: معجلون إلى النار. قال الفراء: مقدمون، مقدمون إلى النار، أي مقدمون إلى النار. ومنه قوله صلى الله عليه وسلم: أنا فرطكم على الحوض، أي متقدمكم. تالله لقد أرسلنا إلى أمم من قبلك كما أرسلنا إلى هذه الأمة، فزين لهم الشيطان أعمالهم الخبيثة، فهو وليهم ناصرهم اليوم، وقرينهم سماه ولي لهم لطاعتهم إياه، ولهم عذاب أليم في الآخرة. وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه من الدين والأحكام، وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. أي ما أنزلنا عليك الكتاب إلا بيانا وهدى ورحمة، فالهدى والرحمة عطف على قوله لتبين. والله أنزل من السماء ماء، يعني المطر، فأحيا به الأرض بالنبات بعد موتها، يبوستها. إن في ذلك لآية لقوم يسمعون، سمع القلوب لا سمع الآذان. وإن لكم في الأنعام لعبرة، لعظة، نسقيكم مما في بطونه. قال الفراء: رد الكناية إلى النعم، والنعم الأنعام واحد، ولفظ النعم مذكر. قال أبو عبيدة والأخفش: النعم يذكر ويؤنث، فمن أنث فالمعنى الجمع، ومن ذكر فلحكم اللفظ. قال الكسائي: رده إلى ما يعني في بطون ما ذكرنا. وقال المؤرخ: الكناية مردودة إلى البعض والجزء، كأنه قال: نسقيكم مما في بطونه اللبن، إذ ليس لكلها لبن، واللبن فيه مضمر من بين فرث، وهو ما في الكرش من الثقل،

ثم ينكرونها يكذبون به. وقال قوم هي الإسلام، وقال مجاهد وقتادة يعني ما عد لهم من النعم في هذه السورة يقرون أنها من الله، ثم قيل لهم تصدقوا وامتثلوا لأمر الله فيها ينكرونها فيقولون ورثتها ورثتها من آ ورثناها من آبائنا. وقال الكلبي هو أنه لما ذكر لهم هذه النعمة قالوا نعم هذه كلها من الله ولكنها بشفاعة آلهتنا. وقال عوف بن عبد الله هو قول الرجل لولا فلان لكان كذا وكذا، ولولا فلان لما كان كذا. وأكثرهم الكافرون الجاحدون. قوله عز وجل ويوم يبعث من كل أمة شهيدا يعني رسولا، ثم لا يؤذن للذين كفروا في الاعتذار، وقيل في الكلام أصلا ولا هم يستعتبون يسترضون يعني لا يكلفون أن يرضوا ربهم، لأن الآخرة ليست بدار تكليف، ولا يرجعون إلى الدنيا فيتوبون. وحقيقة المعنى في الاستعتاب أنه التعرض لطلب الرضا، وهذا الباب مسند في الآخرة على الكفار وهذا الباب منسد في الآخرة على الكفار. وإذا رأى الذين ظلموا كفروا العذاب يعني جهنم فلا يخفف عنهم ولا هم ينظرون. وإذا رأى الذين أشركوا يوم القيامة شركاءهم أوثانهم قالوا ربنا هؤلاء شركاؤنا الذين كنا ندعو من دونك أربابا ونعبدهم، فألقوا يعني الأوثان إليهم القول، أي قالوا لهم إنكم لكاذبون في تسميتنا آلهة ما دعوناكم إلى عبادتنا. وألقوا يعني المشركين إلى الله يومئذ السلم، استسلموا وانقادوا لحكمه فيهم، ولم تغن عنهم آلهتهم شيئا، وضل وزال عنهم ما كانوا يفترون من أنها تشفع لهم. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله منعوا الناس عن طريق الحق، زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون في الدنيا بالكفر وصد الناس عن الإيمان. ويوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم يعني نبيها، لأن الأنبياء كانت تبعث إلى الأمم منها، وجئنا بك يا أيها النبي شهيدا على هؤلاء الذين بعثت إليهم، ونزلنا عليك الكتاب بيانا لكل شيء يحتاج إليه من الأمر والنهي والحلال والحرام والحدود والأحكام، وهدى من الضلال ورحمة وبشرى بشارى للمسلمين. إن الله يأمر بالعدل بالإنصاف والإحسان إلى الناس. وعن ابن عباس رضي الله عنهما العدل التوحيد والإحسان العدل التوحيد والإحسان أداء الفرائض، وعنه أيضا الإحسان الإخلاص في التوحيد، وذلك معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه. وقال مقاتل العدل التوحيد والإحسان العفو عن الناس، وإيتاء ذي القربى صلة الرحم، وينهى عن الفحشاء ما قبح من القول والفعل. وقال ابن عباس الزنا والمنكر ما لا يعرف في شريعة ولا سنة، والبغي الكبر والظلم. وقال ابن عيينة العدل استواء السر والعلانية، والإحسان أن يكون سريرته أحسن من علانيته، والفحشاء والمنكر أن تكون علانيته أحسن من سريرته. يعظكم لعلكم تذكرون لعلكم تتعظون. قال ابن مسعود رضي الله عنهما أجمع آية في القرآن هذه الآية. وقال أيوب عن عكرمة إن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ على الوليد إن الله يأمر بالعدل إلى آخر الآية، فقال له يا ابن أخي أعد، فعاد عليه فقال إن له والله لحلاوة، وإن عليه لطلاوة، وإن أعلاه لمثمر، وإن أسفله لمغدق، وما هو بقول البشر. قوله تعالى وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم. والعهد ها الذي ذكره على القرآن، وهو يدل على أنه يعني دخل القرآن، يعني أثر فيه تأثيرا بالغا، ولكنه لم يسلم وظل على ما هو عليه. ولما رجع إلى قومه وأخبرهم بأنه استمع إلى كلام الشعراء والكهان والسحرة، وأن هذا الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم ليس من كلام البشر، وعرض عليهم أن يعني يدخلوا في دينه، فعند ذلك قالوا له سحرك محمد، فيعني طلبوا منه يعني أن يقول فيه قولا يدل على أنه لم يتأثر به، وأنه لم يعني ينقاد ويتبعه. فعند ذلك قال أخوات، قال عنه ساحر، قال كاهن، قال كذا، قال كلام. والمهم ظل على ما هو عليه من الكفر، وتابع قومه في ذلك. فالهداية هذه بيد الله عز وجل، الهداية توفيق من الله عز وجل يمن بها على من يشاء من عباده، فهي منة من الله عز وجل. فهذا الرجل تأثر وقال هذا الكلام العجيب في القرآن الكريم، ورغم ذلك لم يوفق للإيمان. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم للإيمان والتقوى والعمل بما في القرآن. نعم. أحسن الله إليكم. قوله تعالى: وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم، والعهد ها هنا هو اليمين. قال الشعبي: العهد يمين وكفارته كفارة اليمين. ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها تشديدها فتحنثوا فيها، وقد جعلتم الله عليكم كفيلا شهيدا بالوفاء، إن الله يعلم ما تفعلون. واختلفوا في من نزلت هذه الآية، وإن كان حكمها عامة. وقيل نزلت في الذين بايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرهم، أمرهم الله بالوفاء بها. وقال مجاهد وقتادة: نزلت في حلف أهل الجاهلية. ثم ضرب الله مثلا لنقض العهد، فقال: ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة، أي من بعد غزله وإحكامه. معناه أنها لم تكف عن العمل، ولا حين عملت كفت عن النقض. فكذلك أنتم إذا أنقضتم العهد لا كففتم عن العهد، ولا حين عاهدتم وفيتم به. أنكاث يعني أنقاضا، واحدتها نكث، وهو ما نقض بعد الفتل غزلا كان أو حبلا. تتخذون أيمانكم دخلا بينكم، أي دخلا وخيانة وخديعة. والدخل ما يدخل في شيء للفساد. وقيل الدخل والدغل أن يظهر الوفاء ويبطن النقض. لأن تكون أمة هي أربى، هي أكثر وأعلى من أمة. قال مجاهد: وذلك أنهم كانوا يخالفون الحلفاء إذا وجدوا قوما أكثر منهم وأعز، نقضوا حلف هؤلاء وحالف الأكثر. فمعناه: طلبتم العزة بنقض العهد، بأن كانت أمة أكثر من أمة. فنهاهم الله عن ذلك: إنما يبلوكم الله به، يختبركم الله بأمره إياكم بالوفاء بالعهد، وليبينن لكم يوم القيامة ما كنتم فيه تختلفون في الدنيا. ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة على ملة واحدة وهي الإسلام، ولكن يضل من يشاء بخذلانه إياهم عدلا منه، ويهدي من يشاء بتوفيقه إياهم فضلا منه. ولتسألن عما كنتم تعملون يوم القيامة. ولا تتخذوا أيمانكم دخل خديعة وفسادا بينكم، فتغرون بها الناس فيسكنون إلى أيمانكم ويأمنون، ثم تنقضونها فتزل قدم بعد ثبوتها، فتهلك بعد ما كنتم آمنين. والعرب تقول لكل مبتلى بعد عافية، أو ساقط في ورطة بعد سلامة زلت قدمه. وتذوق السوء بما صددتم عن سبيل الله. قيل معناه: سهلتم طريق نقض العهد على الناس بنقضكم العهد، ولكم عذاب عظيم. ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا، يعني لا تنقضوا عهودكم تطلبون بنقضها عرضا قليلا من الدنيا، ولكن أوفوا بها. إنما عند الله هو من الثواب لكم على الوفاء بالعهد خير لكم إن كنتم تعلمون، فضل ما بين العوضين ثم بين ذلك. فقال: ما عندكم ينفد، أي الدنيا، وما فيها يفنى. وما عند الله باق. ولنجزين قرأ أبو جعفر وابن كثير وعاصم بالنون والباقون بالياء. وليجزين الذين صبروا على الوفاء في السراء والضراء أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. قوله تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. قال سعيد بن جبير وعطاء: هي الرزق الحلال. قال الحسن: هي القناعة. وقال مقاتل بن حيان: يعني العيش في الطاعة. قال أبو بكر الوراق: هي حلاوة الطاعة. وقال مجاهد وقتادة: هي الجنة. ورواه عوف عن الحسن قال: لا تطيب الحياة لأحد إلا في الجنة. ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. فإذا قرأت القرآن، أي إذا أردت قراءة القرآن، فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. كقوله تعالى: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا. والاستعاذة سنة عند قراءة القرآن. وأكثر العلماء على أن الاستعاذة قبل القراءة. وقال أبو هريرة بعدها، ولفظه أن يقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والاستعاذة بالله هي الاعتصام به، إنه ليس له سلطان، حجة وولاية على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. قال سفيان: ليس له سلطان على أن يحملهم على ذنب لا يغفر، إنما سلطانه على الذين يتولونه، يطيعونه ويدخلون في ولايته، والذين هم به مشركون، أي بالله مشركون. وقيل: الكناية راجعة إلى الشيطان، ومجازه الذين هم من أجله مشركون بالله. وإذا بدلنا آية مكان آية، يعني وإذا نسخنا حكم آية فأبدلنا مكانه حكما آخر، والله أعلم بما ينزل، أعلم بما هو أصلح لخلقه فيما يغير ويبدل من أحكامه. قالوا: إنما أنت يا محمد صلى الله عليه وسلم مفتر مختلق. وذلك أن المشركين قالوا إن محمدا يسخر بأصحابه، يأمرهم اليوم بأمر وينهاهم عنه غدا، ما هو إلا مفتر بتقوله من تلقاء نفسه. قال الله: بل أكثرهم لا يعلمون. حقيقة القرآن وبيان الناسخ والمنسوخ. قل نزله، يعني القرآن، روح القدس جبريل من ربك بالحق بالصدق، ليثبت الذين آمنوا، أي ليثبت قلوب المؤمنين، ليزدادوا إيمانا ويقينا، وهدى وبشرى للمسلمين. ولقد النسخ نعلم، في القرآن يا شيخ ناصر ثابت في القرآن والسنة، وعليه إجماع الأمة، وإن كان هناك من شذ وقال بعدم النسخ في القرآن، ولكن النسخ ثابت بالكتاب والسنة، وكذلك بإجماع علماء الأمة. وهذه الآية دليل على ثبوت النسخ، وكذلك ما ورد أيضا في سورة البقرة دليل على ثبوت النسخ، والأدلة في ذلك كثيرة. والناس في النسخ على أقسام، منهم من ينكر النسخ وهم يعني اليهود، وافقوا في ذلك اليهود، هؤلاء اليهود ينكرونه لأنهم يقولون بأن النسخ يستلزم في زعمهم البداءة، وهو الظهور بعد الخفاء، ويعنون بذلك أن النسخ إما أن يكون لغير حكمة، وهذا طبعا محال أو عبث على الله، محال على الله عز وجل، وإما ليكون لحكمة ظهرت ولم تكن ظاهرة من قبل، ولذلك وهذا أيضا محال على الله عز وجل، وهذا يعني استدلال فاسد في زعمهم وفي عقولهم التي يعني يتحكمون بها على النصوص الشرعية. واليهود أنفسهم يعترفون بأن شريعة موسى ناسخة لما قبلها، فلماذا يقولون بعدم النسخ؟ وثبت في التوراة أن آدم كان يزوج من الأخت، وقد حرم الله ذلك في شريعة موسى عليه السلام، وأن موسى أمر، يعني جاء في ذلك ما يدل على هذا. وأيضا الروافض غلوا في إثبات النسخ وتوسعوا فيه وأجازوا البداء على الله عز وجل، فهم مع اليهود طرفي نقيض، واستدلوا بذلك بأقوال نسبوها زورا وبهتانا إلى علي رضي الله عنه، وأخذوها من قوله تعالى: يمحو الله ما يشاء ويثبت، على معنى في عقولهم من الظهور يعني في دعموه، وهذا من خرافاتهم أيضا، من خرافات الشيعة. وهناك من تدخلوا بعقولهم وقالوا بأن النسخ يجوز عقلا ويمنع شرعا. هؤلاء بعض من ينتسبون إلى الإسلام قالوا بأن النسخ يجوز عقلا ويمنع وقوعه شرعا، وقالوا بأنه يمنع في القرآن خاصة، محتجين بقول الله تعالى: لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد، على معنى أن أحكامه لا تبطل، يعني لا تنسخ أبدا، ويحملون آيات النسخ على التخصيص. وورد رد عليهم، رد عليهم في ذلك. أما جمهور علماء المسلمين فقالوا بجواز النسخ عقلا ووقوعه شرعا، وجاءوا بالأدلة على ذلك، لأن أولا أفعال الله لا تعلل، فله أن يأمر بما شاء بالشيء في وقت وينسخه في وقت، وكما جاء في آيات من القرآن الكريم وفي أحاديث: والله أعلم بمصالح العباد في وقت، وأنه قد يعني لا يناسبهم في وقت آخر، فلذلك هذا من رحمة الله عز وجل بعباده. وأن نصوص الكتاب والسنة دلت على جواز النسخ، وإذا بدلنا آية مكان آية، هذه مكان يعني بدل، ما نسخ آية بآية، ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. وجاء في الصحيح أن أبين يقول: لا أدع شيئا سمعته من الرسول صلى الله عليه وسلم وقد قال الله عز وجل: ما ننسخ من آية أو ننسها. فهذه يعني بيان، لأن الصحابة أيضا رضي الله عنهم أقروا بالنسخ، وكانوا يقولون بأن هناك نسخ في القرآن الكريم وفي السنة أيضا. وطبعا هذا موضوع يطول، اللي هو نسخ القرآن بالقرآن، ونسخ القرآن بالسنة، ونسخ السنة بالقرآن، فهذا يرجع فيه إلى الكتب التي بينت ذلك وفصلت ذلك بتفصيلات بينها أهل العلم. يعني مثلا عائشة رضي الله عنها قالت: كان فيما أنزل من القرآن 10 رضعات معلومات يحرم، ثم نسخنا ب5 معلومات، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن فيما يقرأ من القرآن. قال يعني أن النسخ ب5 رضعات تأخر إنزاله جدا، حتى إنه صلى الله عليه وسلم توفي وبعض الناس يقرأ 5 رضعات ويجعلها قرآنا متلوا، لكونه لم يبلغه النسخ، لكونه لم يبلغه النسخ. ولذلك أجمع الصحابة على ذلك والعلماء على أن النسخ وقع في ذلك، وأنه لا تقرأ وليست من القرآن، وإنما هي حديث صحيح ثابت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا يعني من أراد أن يرجع إلى ذلك فيرجع إلى ما كتبه أهل العلم في النسخ وثبوته عقلا وشرعا ووقوعه في القرآن وكذلك في السنة المطهرة. نسأل الله أن يوفقنا للعمل بما جاء في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نعم. أحسن الله إليكم، ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر آدمي وما هو من عند الله، واختلفوا في هذا البشر. قال ابن عباس: آدمي وما هو من عند الله، واختلفوا في هذا البشر. قال ابن عباس رضي الله عنهما: اسمه بلعام، وكان نصرانيا أعجمي الأعجمي اللسان، فكان المشركون يرون رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل عليه ويخرج، فكانوا يقولون إنما يعلمه بلعام. وقال عكرمة: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرئ غلاما لبني المغيرة يقال له يعيش، وكان يقرأ الكتب، فقالت قريش: إنما يعلمه بشر يعيش. وقال الفراء: قال المشركون: إنما يتعلم من عايش مملوك كان لحويكب بن عبد العزى، وكان قد أسلم وحسن إسلامه، وكان أعجمي اللسان. وقال ابن إسحاق: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما بلغني كثيرا من يجلس عند المروة إلى غلام رومي نصراني عبد لبعض بني الحضرمي يقال له جبر، وكان يقرأ الكتب. وقال عبد الله بن مسلم الحضرمي: كان لنا عبدان من أهل عين النمر نمر، وكان يصنعان السيوف بمكة، وكان يقرآن التوراة والإنجيل، فربما مر بهما النبي صلى الله عليه وسلم وهما يقرآن التوراة فيقف ويستمع. قال الضحاك: وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا آذاه الكفار يقعد إليهما ويستريح بكلامهما. فقال المشركون: إنما يتعلم محمد صلى الله عليه وسلم منهما. فنزلت هذه الآية، قال الله تبارك وتعالى تكذيبا لهم: لسان الذي يلحدون إليه، أي يميلون ويشيرون إليه، أعجمي الأعجمي الذي لا يفصح، وإن كان ينزل بالبادية، والعجمي منسوب إلى العجم وإن كان فصيحا، والأعرابي البدوي، والعربي منسوب إلى العرب وإن لم يكن فصيحا، وهذا لسان عربي مبين فصيح، وأراد باللسان القرآن، والعرب تقول اللغة لسان. إن الذين لا يؤمنون بآيات الله لا يهديهم الله، لا يرشدهم الله، ولهم عذاب أليم. ثم أخبر الله تبارك وتعالى أن الكفار هم المفترون، فقال: إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئك هم الكاذبون، لا النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فإن قيل قد قال: إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون، فما معنى قوله وأولئك هم الكاذبون؟ قيل: إنما يفتري الكذب أخبار عن فعلهم وهم الكاذبون، نعت لازم لهم كقول الرجل لغيره: كذبت وأنت كاذب. شيخ ناصر، إخبار عن فعلهم، إنما يفتري الكذب إخبار عن فعلهم وهم الكاذبون، نعت لازم لهم. أحسن الله إليكم، وأولئك هم الكاذبون. قيل: إنما يفتري الكذب إخبار عن فعلهم وهم الكاذبون، نعت لازم لهم كقول الرجل لغيره: كذبت وأنت كاذب، أي كذبت في هذا القول ومن عادتك الكذب. ومن كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره. قال ابن عباس رضي الله عنهما: نزلت هذه الآية في عمار رضي الله عنه، وذلك أن المشركين أخذوه وأباه ياسرا وأمه سمية وصهيبا وبلالا وخبابا وسالما رضي الله عنهم جميعا فعذبوهم. فأما سمية فإنها ربطت بين بعيرين، ووجئ قبولها بحربة فقتلت، وقتل زوجها ياسر، وهما أول قتيلين قتلا في الإسلام. وأما عمار فإنه أعطاهم ما أرادوا بلسانه مكرها، فأتى عمار رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يبكي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما وراءك؟ قال: شر يا رسول الله، نلت منك وذكرت آلهتهم بخير. قال: كيف وجدت قلبك؟ قال: مطمئنا بالإيمان.

ثم قال لنبيه صلى الله عليه وسلم: واصبر وما صبرك إلا بالله، أي بمعونة الله وتوفيقه، ولا تحزن عليهم في إعراضهم عنك، ولا تك في ضيق مما يمكرون، أي مما فعلوا من الأفاعي. وقال أبو عبيدة: الضيق بالكسر في قلة المعاش وفي المساكن، فأما ما كان في القلب والصدر فإنه بفتح الضاد، بفتح الضاد، الضيق. ضيق ضيق ضيق نعم يا سيدي، نعم نعم نعم يا سيدي، أحسن الله إليكم. وقال ابن قتيبة: الضيق تخفيف ضيق، مثل هين وهين، ولين ولين. فعلى هذا هو صفة، كأنه قال: ولا تكن في أمر ضيق من مكرهم، إن الله مع الذين اتقوا المناهي والذين هم محسنون بالعون والنصرى. سورة الإسراء. طبعا انتهينا من سورة النحل. القصة التي ذكرناها عن عمر رضي الله عنه وأرضاه، وإن وردت في بعض الكتب وذكروها أيضا، لكن العلماء تكلموا عليها وقالوا بأنها لا تثبت من جهة سند إلى عن عمر رضي الله عنه وأرضاه. طبعا عدم ثبوتها لأن أكبر بناته أو أكبر أولاده هي حفصة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها، فلذلك حكموا على هذه القصة بالبطلان رغم أنها تقرأ في الأربعين العجلونية وفي غيرها من الكتب التي وردت فيها هذه القصة. وبينوا أن عمر أيضا تزوج في الجاهلية زينب بنت مضعون أخت عثمان، فولدت له عبد الرحمن عبد الرحمن وحفص رضي الله عنهم، وكان ولاد حفصة قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم تقريبا ب5 سنوات، فلذلك قالوا بأن هذا لم يثبت عن عمر رضي الله عنه وأرضاه، ورضي الله عنه وأرضاه، وأن هذه القصة لا يعني إيه يبطلها ما يعني ثبت وتأكد لدينا من أن أكبر بناته هي حفصة رضي الله عنها وأرضاها، وهي أم المؤمنين وزوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أردت التنبيه على ذلك حتى يعني إن كانت القصة وردت وتتلى في بعض الكتب، لكن ينظر إلى سندها وينظر أيضا إلى إيه؟ إلى صحتها ونسبتها إلى عمر رضي الله عنه وأرضاه. نعم. أحسن الله إليكم. سورة الإسراء. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا، سبحان الله، تنزه الله تعالى من كل سوء ووصف بالبراءة من كل نقص على طريق المبالغة، وتكون سبحان بمعنى التعجب. أسرى بعبده أي سيره، وكذلك سرى به، والعبد هو النبي محمد صلى الله عليه وسلم. من المسجد الحرام قيل كان الإسراء من مسجد مكة، وروى قتادة عن أنس عن مالك ابن صعصعة رضي الله عنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بين أنا في المسجد الحرام في الحجر بين النائم واليقظان، إذ أتاني جبريل بالبراق، فذكر حديث المعراج، وقال قوم: عرج به من دار أم هاني بنت أبي طالب رضي الله عنها. ومعنى قوله من المسجد الحرام أي من الحرم. قال مقاتل: كانت ليلة الإسراء قبل الهجرة بسنة، ويقال كان في رجب، وقيل كان في رمضان، إلى المسجد الأقصى يعني بيت المقدس، وسمي أقصى لأنه أبعد المساجد التي تزار، وقيل لبعده من المسجد الحرام الذي باركنا حوله بالأنهار والأشجار والثمار. وقال مجاهد: سماه مباركا لأنه مقر الأنبياء ومهبط الملائكة والوحي، وفيه الصخرة، ومنه يحشر الناس يوم القيامة لنريه من آياتنا من عجائب قدرتنا. وقد رأى هناك الأنبياء والآيات الكبرى، إنه هو السميع البصير. ذكر السميع لينبه على أنه المجيب لدعائه، وذكر البصير لينبه على أنه الحافظ له في ظلمة الليل. وروي عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تقول: ما فقد جسد النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن الله أسرى بروحه، والأكثرون على أنه أسري بجسده في اليقظة. وتوارت الأخبار الصحيحة على ذلك، قوله عز وجل: وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا بألا تتخذوا من دوني وكيلا ربا كفيلا. قرأ أبو عمرو جسده وروحه صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم، حاضر يا سيدي، نعم. نعم أحسن الله إليكم، لا يتخذ، نعم قرأ أبو عمرو: لا يتخذ بالياء لأنه خبر عنهم، والآخرون بالتاء لا تتخذوا، يعني قلنا لهم لا تتخذوا ذرية من حملنا. قال مجاهد: هذا نداء، يعني يا ذرية من حملنا مع نوح في السفينة فأنجيناهم من الطوفان، إنه كان عبدا شكورا. كان نوح عليه السلام إذا أكل طعاما أو شرب شرابا أو لبس ثوبا قال: الحمد لله، فسمي عبدا شكورا، أي كثير الشكر. قوله عز وجل: وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب، أي أعملناهم أعلمناهم وأخبرناهم فيما آتيناهم من الكتاب أنهم سيفسدون أو سيفسدون. والقضاء على وجوه يكون أمرا كقوله: وقضى ربك، ويكون حكما كقوله: إن ربك يقضي بينهم، ويكون خلقا كقوله: فقضاهن 7 سماوات. وقال ابن عباس رضي الله عنهما وقتادة: يعني وقضينا عليهم، فإلى بمعنى على، والمراد بالكتاب اللوح المحفوظ. لتفسدن لام القسم مجازه، والله لتفسدن في الأرض 2 مرات بالمعاصي، والمراد بالأرض أرض الشام وبيت المقدس. ولتعلن ولتستكبرن ولتظلمن الناس علوا كبيرا. فإذا جاء وعد أولاهما، يعني أولى 2 مرات، قال قتادة: إفسادهم في 1 المرة ما خالفوا من أحكام التوراة وركبوا المحارم. وقال محمد بن إسحاق: إفسادهم في 1 قتل الشعياء وارتكابهم المعاصي. بعثنا عليكم عبادا لنا، قال قتادة، يعني جالوت الخزري وجنوده، وهو الذي قتله داود. وقال سعيد بن جبير: يعني سنجاريب من أهل نينوى. وقال ابن إسحاق: بخت نصر البابلي وأصحابه، وهو الأظهر، أولي بأس ذوي بطش شديد في الحرب، فجاسوا أي فطافوا وداروا خلال الديار وسطها يطلبونكم. والجوس طلب الشيء بالاستقصاء. قال الفراء: جاسوا قتلوكم بين بيوتكم، وكان وعدا مفعولا، قضاء كائنا لا خلف فيه. ثم رددنا لكم الكرة، يعني الرجعة والدولة عليهم، وأمددناكم بأموال وبنين، وجعلناكم أكثر نفيرا عددا، أي من ينفر معهم، وعاد البلد أحسن مما كان. إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم، أي لها ثوابها، وإن أسأتم فلها، أي فعليها، كقوله تعالى: فسلام لك، أي عليك، وقيل فلها الجزاء والعقاب. فإذا جاء وعد الآخرة، أي المرة الأخيرة من إفسادكم، وذلك قصدهم قتل عيسى عليه السلام حين رفع، وقتلهم يحيى بن زكريا عليهما السلام، فسلط الله عليهم الفرس والروم حتى قتلوهم وسبوهم ونفوهم عن ديارهم. فذلك قوله تعالى: ليسوءوا وجوهكم، أي تحزن وجوهكم، وسوء الوجه بإدخال الغم والحزن. قرأ الكسائي ويعقوب: لنسوء بالنون وفتح الهمزة على التعظيم، كقوله: وقضينا وبعثنا. وقرأ ابن عامر وحمزة وأبو بكر بالياء ليسوء وفتح الهمزة على التوحيد، أي ليسوء الله وجوهكم، وقيل ليسوء الوعد وجوهكم. وقرأ الباقون بالياء

ويخرج له الطائر يوم القيامة كتابا. وقرأ أبو جعفر يخرج بالياء وضمها يخرج ويخرج وفتح. ويخرج نعم ويخ نعم قال ويخرج له بفتح الياء وضم الراء يخرج، أبو معناه نعم ويخرج له الطائر يوم القيامة كتابا، أو ويخرج له الطائر يوم القيامة كتابا. وقرأ أبو جعفر وقرأ أبو جعفر يخرج بالياء وضمها يخرج أي نعم بالياء وضمها وفتح الراء يخرج. يلقاه قرأ ابن عامر وأبو جعفر يلقاه بضم الياء وفتح اللام وتشديد القاف يلقاه. نعم نعم يا سيدي أحسن الله إليكم، يعني يلقى الإنسان ذلك الكتاب أي يؤتاه. وقرأ الباقون بفتح الياء خفيفة أي يراه منشورا. وفي الآثار أن الله تعالى يأمر الملك بطي الصحيفة إذا تم عمر العبد فلا تنشر إلا في يوم القيامة. اقرأ كتابك أي يقال له اقرأ كتابك، قوله تعالى كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا محاسبا. كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا محاسبا. قال الحسن لقد عدل عليك من جعلك حسيب نفسك. قال قتادة سيقرأ يومئذ من لم يكن قارئا في الدنيا، من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه لها ثوابه، ومن ضل فإنما يضل عليها لأن عليها عقابه لأن عليها عقابه. ولا تزر وازرة وزر أخرى أي لا تحمل حاملة حمل أخرى من الآثام، أي لا يؤخذ أحد بذنب أحد. وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، إقامة للحجة وقطعا لعذر. وفيه دليل على أن ما وجب وجب بالسمع لا بالعقل. وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها، قرأ مجاهد أمرنا بالتشديد. أمرنا أمرنا ما شاء الله أحسن الله إليكم حاضر. أمرنا بالتشديد أي سلطنا شرارها فعصوا. وقرأ الحسن وقتادة ويعقوب أمرنا بالمد بالمد أمرنا آمرنا أي أكثرنا أحسن الله إليكم. وقرأ الباقون بالقصر مختلفة أي أمرناهم بالطاعة فعصوا، ويحتمل أن يكون معناه جعلناهم أمراء، ويحتمل أن تكون بمعنى أكثرنا. يقال أمرهم الله أي آمرهم الله أي كثرهم الله. واختار أبو عبيدة قراءة العامة وقال لأن المعاني الثلاثة تجتمع فيها يعني الأمر والإمارة والكثرة، مترفيها منعميها منعميها وأغنياءها، ففسقوا فيها فحق عليها القول وجب عليها العذاب. فدمرناها تدميرا أي خربناها وأهلكنا من فيها. قوله وكم أهلكنا من القرون أي المكذبة من بعد نوح يخوف كفار مكة، وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا. قال عبد الله ابن أبي أوفى القرن 120 سنة، فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم في أول قرن، وكان في آخره يزيد بن معاوية، وقيل 100 سنة. وروي عن محمد بن القاسم عن عبد الله بن بشر المازني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وضع يده على رأسه رضي الله عنه وقال سيعيش هذا الغلام قرنا. قال محمد بن القاسم فما زلنا نعد له حتى تم له 100 سنة. ثم مات. قال الكلبي القرن 80 سنة، وقيل 40 سنة من كل من كان يريد العاجلة، يعني الدنيا أي الدار العاجلة، عجلنا له فيها ما نشاء من البسط والتقدير لمن نريد أن نفعل به ذلك أو إهلاكه. ثم جعلنا له في الآخرة جهنم يصلاها يدخل نارها مذموما مدحورا مطرودا مبعدا. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها عمل عملها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا مقبولا. كلا نمد هؤلاء وهؤلاء، أي نمد كلا الفريقين، من يريد الدنيا ومن يريد الآخرة، من عطاء ربك، أي يرزقهما جميعا، ثم يخلف بهما الحال في المآل. وما كان عطاء ربك، رزق ربك محظورا ممنوعا عن عباده. فالمراد من العطاء العطاء في الدنيا، وإلا فلا حظ للكفار في الآخرة. انظر يا أيها النبي كيف فضلنا بعضهم على بعض في الرزق والعمل الصالح، يعني طالب العاجلة وطالب الآخرة. وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. لا تجعل مع الله إلها آخر. الخطاب مع النبي صلى الله عليه وسلم، والمراد غيره. وقيل معناه: لا تجعل أيها الإنسان مع الله إلها آخر، فتقعد مذموما مخذولا، مذموما من غير حمد، مخذولا من غير نصر. قوله عز وجل: وقضى ربك وأمر ربك. قال ابن عباس رضي الله عنهما وقتادة والحسن، قال الربيع بن أنس: وأوجب ربك. قال مجاهد: وأوصى ربك ألا تعبد إلا إياه وبالوالدين إحسانا، أي وأمر بالوالدين إحسانا، برا بهما وعطفا عليهما. إما يبلغن عندك الكبر، قرأ حمزة والكسائي بالألف على التثنية، فعلى هذا أحدهما أو كلاهما كلام مستأنف. ما يبلغان ما شاء الله، أحسن الله إليكم. إما يبلغان عندك الكبر أحدهما أو كلاهما، فقوله تعالى: ثم عموا وصموا كثير منهم. وقوله: وأسر النجوى الذين ظلموا. وقوله: الذين ظلموا ابتداء. وقرأ الباقون: يبلغنا على التوحيد، يبلغن. فلا تقل لهما أف، كلمة كراهية. قال أبو عبيدة: أصل أصل التف أو التفي والأف الوتخ. الوسع الأصابع إذا فتلتها، وقيل ما شاء الله، الأف ما يكون في المغابن من الوسخ، والتف ما يكون في الأصابع. نعم. ما شاء الله، ما شاء الله، أحسن الله إليكم. نعم. وقيل: الأف وسخ الأنف، والتف وسخ الأظفار. وقيل: الأف وسخ الظفر، والتف ما رفعته بيدك من الأرض من شيء حقير. ولا تنهرهما ولا تزجرهما، وقل لهما قولا كريما حسنا جميلا لينا. قال ابن المسيب: كقول العبد المذنب للسيد الفضل. وقال مجاهد: لا تسميهما ولا تكنيهما، وقل لهما يا أبتاه يا أماه. وقال مجاهد في هذه الآية أيضا: إذا بلغا عندك من الكبر ما يعني يبولان. لا تسمى باسمهما مجردا، بل يتلطف إليهم بأحب ما يعني إيه يتكلم به: يا أبتاه، يا أماه، يا أبي، يا أمي، هكذا يعني إيه، إكراما وتبجيلا وتعظيما لهما، كما أمره الله عز وجل بإكرامهما وبخفض الجناح لهما. فهذا مما يؤمر به الابن مع أبويه، ليس كما يحدث من بعض الأبناء من يعني منادات أبويهما باسمهما مجردا، ويعتبرون أن هذا شيء يعني متعارف عليه وأصبح شيء مألوف، ولكن هذا يعني ينبغي أن ينبه الأبناء على احترام الآباء والأمهات، وعلى التلطف معهما ومناداتهما بما يعني يستحق من التبجيل والتعظيم والإجلال، فلهما هذا الحق كما أمر الله عز وجل. نعم. أحسن الله إليكم. وقال مجاهد في هذه الآية أيضا: إذا بلغا عندك من الكبر ما يبولان فلا تتقذرهما ولا تقل لهما أف حين تميط عنهما، الخلاء والبول كما كان يميطانه عنك صغيرا، واخفض لهما جناح الذل، أي ألن جانبك لهما واخضع لهما. قال عروة بن الزبير: ألن لهما حتى لا تمتنع عن شيء أحباه من الرحمة من الشفقة، وقل رب ارحمهما كما ربيان صغيرا، أراد إذا كانا مسلمين. قال ابن عباس رضي الله عنهما: هذا منسوخ بقوله: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين، عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رضا الله في رضا الوالد وسخط الله في سخط الوالد. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة منان ولا عاق ولا مدمن خمر، ربكم أعلم بما في نفوسكم من بر الوالدين وعقوقهما، إن تكونوا صالحين أبرارا مطيعين بعد تقصير كان منكم في القيام بما لزمكم من حق الوالدين وغير ذلك، فإنه كان للأوابين بعد المعصية غفورا. قال سعيد بن جبير في هذه الآية: هو الرجل يكون منه البادرة إلى أبويه لا يريد به إلا الخير، فإنه لا يؤاخذ به. قال سعيد بن المسيب: الأواب الذي يذنب ثم يتوب ثم يذنب ثم يتوب. قال سعيد بن جبير: الرجاع إلى الخير. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: هو الرجاع إلى الله فيما يحزنه وينوبه. وعن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: هم المسبحون، دليله قوله: يا جبال أوبي معه. قال قتادة: هم المصلون. قال عون العقيل: هم الذين يصلون صلاة الضحى. قوله تعالى: وآت ذا القربى حقه، يعني صلة الرحم، وأراد به قرابة الإنسان، وعليه الأكثرون. وعن علي بن الحسين رضي الله عنهما: أراد به قرابة الرسول صلى الله عليه وسلم والمسكين وابن السبيل، ولا تبذر تبذيرا، أي لا تنفق مالك في المعصية. وقال مجاهد: لو أنفق الإنسان ماله كله كان تبذيرا، ولو أنفق مدا في باطل كان تبذيرا. وسئل ابن مسعود رضي الله عنه عن التبذير فقال: إنفاق المال في غير حقه، إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين، أي أولياءهم، والعرب تقول لكل ملازم ملازم سنة، لكل ملازم سنة قوم، مش كده يا سيدي؟ نعم، اقرأ تاني والعرب. حاضر. إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين، أي أولياءهم، والعرب تقول لكل ملازم سنة قوم هو أخوهم. المعنى يستقيم يا سيدي؟ ايه الغريب فيها؟ والعرب والعرب تقول لكل ملازم سنة قوم هو أخوهم. خير يا سيدي، تمام. وكان الشيطان لربه كفورا جحودا لنعمه، وإما تعرضن عنهم، نزلت في مهجع وبلال وصهيب وسالم وخباب. سنتهم أو عاداتهم وما هم عليه كأنه أخوهم. يعني أنت ما تعيش بين قوم وتكون على مثل ما هم عليه وتفعل مثل فعلهم كأنك صرت أخوهم. لكل ملازم سنة قوم هو أخوهم، يعني من شدة ملازمته لهم واستنانه بما يقومون به أصبح كأنه أخوهم، وإن لم يكن أخوهم يعني في النسب، ولكن فيما يقوم به ويفعله. نعم. أحسن الله إليكم. وإما تعرضن عنهم، نزل في مهجع وبلال وصهيب وسالم وخباب رضي الله عنهم جميعا، كانوا يسألون النبي صلى الله عليه وسلم في الأحايين ما يحتاجون إليه، ولا يجد فيعرض عنهم حياء منهم ويمسك عن القول. فنزل: وإما تعرضن عنهم، وإن تعرض عن هؤلاء الذين أمرتك أن تؤتيهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها، انتظار رزق من الله ترجوه أن يأتيك، فقل لهم قولا ميسورا لينا، وهي العدة، أي عدهم وعدا جميلا. وقيل القول الميسور أن تقول رزقنا الله وإياك، ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك، يعني ولا تمسك يدك عن النفقة في الحق كالمغلولة يده لا يقدر على مدها، ولا تبسطها بالعطاء كل البسط فتعطي جميع ما عندك فتقعد ملوما، يلومك سائلوك بالإمساك إذا لم تعطهم، والملوم الذي أتى بما يلوم نفسه أو يلوم غيره، محسورة منقطعة لا شيء عندك تنفقه. يقال حسرته بالمسألة إذا ألحفت عليه، وداب حسيرة إذا كانت كالة رازحة. قال قتادة محسورة نادما على ما فرط منك. إن ربك يبسط يوسع الرزق لمن يشاء ويقدر، أي يقتر ويضيق. إنه كان بعباده خبيرا بصيرا. قوله تعالى ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق فقر، نحن نرزقهم وإياكم، وذلك أن أهل الجاهلية كانوا يئيدون بناتهم خشية الفاقة فنهوا عنه، وأخبروا أن رزقهم ورزق أولادهم على الله تعالى، إن قتلهم كان خطأ كبيرا. قرأ ابن عامر وأبو جعفر خطأ أي إثما كبيرا. ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، وحقها ما روينا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: رجل كفر بعد إيمانه، أو زنى بعد إحسانه، أو قتل نفسا بغير نفس فيقتل بها. ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا، أي قوة ولاية على القاتل بالقتل. قاله مجاهد، وقال الضحاك سلطانه هو أن يتخير، فإن شاء استقاد منه، وإن شاء أخذ الدية، وإن شاء عفى عنه، فلا يسرف في القتل. قرأ حمزة والكسائي فلا تسرف بالتاء، يخاطب ولي القتيل. وقرأ الآخرون بالياء على الغائب، أي لا يسرف الولي في القتل، واختلفوا في هذا الإسراف الذي منع منه ولي القتيل. فقال ابن عباس رضي الله عنهما وأكثر المفسرين معناه لا يقتل غير القاتل، وذلك أنهم كانوا في الجاهلية إذا قتل منهم قتيل لا يرضون بقتل قاتله حتى يقتل أشرف منه. وقال سعيد بن جبير إذا كان القاتل واحدا فلا يقتل جماعة بدل واحد، وكان أهل الجاهلية إذا كان المقتول شريفا لا يرضون بقتل القاتل وحده حتى يقتل معه جماعة من أقربائه. وقال قتادة معناه لا يمثل بالقاتل إنه كان منصورا. فالهاء راجعة إلى المقتول في قوله ومن قتل مظلوما، يعني أن المقتول منصور في الدنيا بإيجاب القود على قاتله، وفي الآخرة بتكثير خطاياه وإيجاب النار لقاتله. هذا قول مجاهد. وقال قتادة الهاء راجعة إلى ولي المقتول، معناه أنه منصور على القاتل باستيفاء القصاص منه أو الدية. وقيل في قوله فلا يسرف في القتل أنه أراد به القاتل المعتدي، يقول لا يعتدي بالقتل بغير الحق، فإنه إن فعل ذلك فولي المقتول منصور عليه باستيفاء القصاص منه. ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده، وأوفوا بالعهد بالإتيان بما أمر الله به والانتهاء عما نهى الله به عنه. وقيل أراد بالعهد ما يلتزمه الإنسان على نفسه، إن العهد كان مسؤولا. وقال السدي كان مطلوبا. وقيل العهد يسأل عن صاحب العهد، فيقال فيما نقضت كالمروءة. نعم، فيما نقضت أو فيما نقضت كالموءودة تسأل فيما قتلت. وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس. قرأ حمزة والكسائي وحفص بالقسطاس بكسر القاف والباقون بضمها بالقسطاس، وهما لغتان، وهو الميزان صغيرا كان أو كبيرا، أي بميزان العدل. وقال الحسن هو القيبان. قال مجاهد هو رومي، وقال غيره هو عربي مأخوذ من القسط وهو العدل. أي زنوا بالعدل المستقيم، ذلك خير وأحسن تأويلا، أي عاقبة. ولا تقف ما ليس لك به علم. قال قتادة: لا تقل رأيت ولم تره، وسمعت ولم تسمع، وعلمت ولم تعلم. وقال مجاهد: لا ترم أحدا، لا ترمي أحدا بما ليس لك به علم. قال القتيبي: لا تتبعه بالحدس والظن، وهو في اللغة اتباع الأثر، يقال قفوت فلانا أقفوه، وقفيته وأغفيته إذا اتبعت أثره. وبه سميت القافية لتتبعهم الآثار. قال القتيبي: هو مأخوذ من القفو، كأنه يقفو الأمور، أي يكون في إقفائها يتبعها ويتعرفها. وحقيقة المعنى: لا تتكلم أيها الإنسان بالحدس والظن، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. قيل معناه: يسأل المرء عن سمعه وبصره وفؤاده. وقيل: يسأل السمع والبصر والفؤاد عما فعله المرء. وقوله كل أولئك أي كل هذه الجوارح والأعضاء، وعلى القول الأول يرجع أولئك إلى أربابها. ولا تمشي في الأرض مرحا، أي بطرا وكبرا وخيلاء، وهو تفسير المشي، فذلك أخرجه على المصدر: إنك لن تحرق الأرض، أي لن تقطعها بكبرك حتى تبلغ آخرها، ولن تبلغ الجبال طولا، أي لا تقدر أن تطال الجبال وتساويها بكبرك. معناه أن الإنسان لا ينال بكبره وبطره شيئا، كمن يريد خرق الأرض ومطاولة الجبال لا يحصل على شيء. وقيل ذكر ذلك لأن من مشى مختالا يمشي مرة على عقبه ومرة على صدور قدميه، فقيل له: إنك لن تنقب الأرض إن مشيت على عقبيك، ولن تبلغ الجبال طولا إن مشيت على صدور قدميك. كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. قرأ ابن عامر وأهل الكوفة برفع الهمزة وضم الهاء، برفع الهمزة سيئه وضم الهاء، سيئه على الإضافة، ومعناه نعم من مش كده كان سيئه، سيئه نعم طيب برفع الهمزة وضم الهاء على الإضافة، ومعناه كل الذي ذكرنا من قوله: نعم وقضى ربك ألا تعبد إلا، كان سيئه أي سيئ ما عددنا عليك عند ربك مكروها، لأن فيما عددنا أو عددنا أمورا حسنة كقوله: وآت ذا القربى حقه، واخفض لهما جناح الذل، وغير ذلك. وقرأ الآخرون: سيئه سيئه منسوبة منونة، سيئة سيئة سيئة. أحسن الله إليكم، يعني كل الذي ذكرنا من قوله: ولا تقتلوا أولادكم، إلى هذا الموضع: سيئة لا حسنة فيه، إذ الكل يرجع إلى المنهي عنه دون غيره. ولم يقل مكروهة، لأن فيه تقديما وتأخيرا، تقديره: كل ذلك كان مكروها سيئه. وقوله مكروها على التكرير لا على الصفة مجازه: كل ذلك كان سيئه وكان مكروها، راجع إلى المعنى دون اللفظ، لأن السيئ الذنب وهو مذكر. ذلك الذي ذكرناه مما أوحى إليك ربك من الحكمة، وكل ما أمر الله به أو نهى الله عنه فهو حكمة. ولا تجعل مع الله إلها آخر، خاطب النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الآيات، خاطب النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الآيات، والمراد منه الأمة، فتلقى في جهنم ملوما مدحورا، مطرودا مبعدا من كل خير. قوله عز وجل: أفأصفاكم ربكم، أي اختاركم، فجعل لكم الصفوة، ولنفسه ما ليس بصفوة، يعني اختياركم بالبنين، واتخذ من الملائكة إناثا، لأنهم كانوا يقولون: الملائكة بنات الله، إنكم لتقولون قولا عظيما. يخاطب مشركي مكة: ولقد صرفنا في هذا القرآن، يعني الصبر والحكم والأمثال والأحكام والحجج والإعلام والتشديد، للتكثير والتكرير، ليذكروا أي ليتذكروا ويتعظوا. قرأ حمزة والكسائي بإسكان الذال وضم الكاف وكذلك في الفرقان، وما يزيدهم تصريفنا وتذكيرنا وتكريرنا إلا نفورا ذهابا وتباعدا عن الحق. قل يا أيها النبي لهؤلاء المشركين لو كان معه آلهة كما يقولون. قرأ حفص وابن كثير يقولون بالياء، وقرأ الآخرون بالتاء تقولون، إذا لابتغوا لطلبوا يعني الآلهة إلى ذي العرش سبيلا بالمبالغة والقهر ليزيلوا ملكه، كفعل ملوك الدنيا بعضهم ببعض. وقيل معناه لطلبوا إلى ذي العرش سبيلا بالتقرب إليه. قال قتادة لعرفوا الله بفضله وابتغوا ما يقربهم إليه، والأول أصح. ثم نزه نفسه فقال عز من قائل سبحانه وتعالى عما يقولون. قرأ حمزة الكسائي تقولون بالتاء والآخرون بالياء علوا كبيرا تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن. قرأ أبو عمرو وحمزة الكسائي وحفص ويعقوب تسبح بالتاء، وقرأ الآخرون بالياء يسبح للحائل بين الفعل والتأنيث، وإن من شيء إلا يسبح بحمده. روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال وإن من شيء حي إلا يسبح بحمده. وقال قتادة يعني الحيوانات والناميات. وقال بعض أهل المعاني تسبح السماوات والأرض والجمادات وسائر الحيوانات سوى العقلاء ما دامت تدل بلطيف تركيبها وعجيب هيئتها على خالقها، فيسير ذلك بمنزلة التسبيح منها، والأول هو المنقول عن السلف. واعلم أن لله تعالى علما في الجمادات لا يقف عليه غيره، فينبغي أن يوكل علمه إليه، ولكن لا تفقهون تسبيحهم أي لا تعلمون تسبيح ما عدا من يسبح بلغاتكم وألسنتكم. سبح في يد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه. فكل شيء يسبح بحمده، ولكن نحن لا نعلم لغتها التسبيح لهذه الجمادات، فنكل العلم ذلك إلى الله عز وجل. نعم. أحسن الله إليكم، إنه كان حليما غفورا. وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا يحجب قلوبهم عن فهمه والانتفاع به. قال قتادة وهو الأكنة والمستور بمعنى الساتر كقوله وكان وعده مأتيا، مفعول بمعنى فاعل، وقيل مستور عن أعين الناس فلا يرونه، وفسره بعضهم بالحجاب عن الأعين الظاهر، كما روي عن سعيد بن جبير أنه لما نزلت تبت يدا أبي لهب جاءت امرأة أبي لهب ومعها حجر والنبي صلى الله عليه وسلم مع أبي بكر فلم تره، فقالت لأبي بكر أين صاحبك؟ لقد بلغني أنه هجاني. فقال والله ما ينطق عن الهوى ولا ينطق بالشعر ولا يقوله. فرجعت وهي تقول قد كنت جئت بهذا الحجر لأرضخ برأسي. فقال أبو بكر ما رأتك يا رسول الله؟ قال لا، لم يزل ملك بيني وبينها يسترني. وجعلنا على قلوبهم أكنا أغطيا أن يفقهوه كراهية أن يفقهوه، وقيل لئلا يفقهوه، وفي آذانهم وقرا ثقلا لئلا يسمعوه. وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده يعني إذا قلت لا إله إلا الله في القرآن وأنت تتلوه ولوا على أدبارهم نفورا، جمع نافر، مثل قاعد وقعود وجالس وجلوس أي نافرين. نحن أعلم بما يستمعون به، قيل به صلة أي يطلبون سمعه، إذ يستمعون إليك وأنت تقرأ القرآن، وإذ هم نجوى يتناجون في أمرك، وقيل ذو نجوى، فبعضهم يقول هو مجنون، وبعضهم يقول كاهن، وبعضهم يقول ساحر، وبعضهم يقول شاعر. إذ يقول الظالمون يعني الوليد بن المغيرة وأصحابه إن تتبعون إلا رجلا مسحورا مطبوبا، وقال مجاهد مخدوعا، وقيل مصروفا عن الحق،